القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صفر الدنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصارى، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطاب. هكذا صور أمير الشعراء شوقي ميلاد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان مولده نورا للأكوان، وهداية للإنسان، ومحوا للشرك والأوثان، وبعثا لعبادة الرحمن. وها نحن في هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا نحتفي بهذه الذكرى العطرة، وكيف تجلت في الشعر والغناء المصري. فتعالوا بنا لنطالع هذه الصفحة الأثيرة من سيرة أم الدنيا. كتابها من سيرة المماليك تقول الأستاذة جيهان مأمون: تذكر كتب التاريخ أن نابليون بونابرت كان حريصا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لاستمالة قلوب المصريين. وقد ذكر الجبرتي أن بونابرت قام بإرسال 300 ريال فرنساوي إلى منزل الشيخ البكري نقيب الأشراف في مصر لإقامة الاحتفالات بالمولد النبوي، بعد أن أرسل إليه الطبول الضخمة والقناديل. أما الكاتب والمؤرخ الكبير الأستاذ عبد المنعم شميس فيحكي عن طريقة الاحتفال بذكرى المولد النبوي في القرن الماضي، فيقول: في المولد النبوي الشريف كانت مشيخة الطرق الصوفية تقدم السيرة النبوية في سرادق خاص بساحة المولد، كما كان يقدم السادة البكرية الذين كان منهم نقيب الأشراف هذه السيرة العطرة في قصرهم في الخرنفش. وكان السيد البكري يدعو إلى حفل المولد بقصرهم بعض الأجانب ومنهم دبلوماسيون، وإلى جانب ذلك كانت تظهر فرق المداحين وهم الذين يؤدون إنشاد مديح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء المداحون يستحوذون على إعجاب الجمهور لأنهم كانوا يحفظون السيرة النبوية الشريفة، بل كان بعضهم من مشاهير النجوم في هذا الفن الشعبي البديع. الشيخ علي محمود نجم الإنشاد الديني في النصف الأول من القرن الماضي كان من أوائل من قدموا المدائح النبوية في ذكرى المولد النبوي، وخاصة ما كتبه الشاعر الشيخ عبد الله عفيفي إمام الملك فاروق من أبيات منظومة وكلمات منثورة. في مجالي الشعر والغناء فقد تبارى الشعراء في مديح النبي صلى الله عليه وسلم وتناولوا مولده الشريف في قصائد بديعة لحنها الملحنون وتغنى بها المغنون، خاصة بعد إنشاء الإذاعة المصرية التي احتفظت بهذه الدرر الغنائية وراحت تذيعها في مناسبة المولد النبوي الشريف. فها هو الموسيقار رياض السنباطي يقوم بتلحين همزية البصير الشهيرة التي مطلعها كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. لحن السنباطي أيضا رائعتي أحمد شوقي ولد الهدى ونهج البردة، وقد تغنت بهما سيدة الغناء العربي أم كلثوم. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم المزيد عن أهم القصائد المغناة في تاريخ الغناء المصري احتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عبرت عن عظمة هذه الذكرى مع الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون الدكتور أشرف عبد الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك. لم تظهر القصيدة الدينية المغناة بالفرقة الموسيقية والملحنة سوى في القرن العشرين على يد كل من رياض الصنباطي هذا الملحن العبقري وصوت كوكب الشرق أم كلثوم. الاثنين دول هم اللي أدخلوا القصيد الديني لأول مرة في الأغنية العربية. قبل كده كان في مديح، كان في ابتهالات، كان في تواشيح، ولكن لم يكن هناك ما يعرف بالقصيدة الدينية للفرقة الموسيقية والمطرب والملحن سوى في القرن العشرين. وطبعا أم كلثوم باعتبار أن هي كانت منشدة، وأيضا رياض الصنباطي كان ينشد مع والده في بداية حياته، فالنشأة الدينية لكل من رياض الصنباطي وأم كلثوم كان لها تأثير أن هم يصبحوا مطورين للأغنية الدينية في القرن العشرين. من القصائد المهمة جدا ومن أروع ما كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدتين بيعتبروا أهم الأغاني الدينية في القرن العشرين، بل أهم الأغاني الدينية في تاريخ الموسيقى العربية. أحمد شوقي أعظم من مدح وكتب عن سيد الخلق سيدنا محمد. نجد قصيدة ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، هذه الأغنية غنتها أم كلثوم، ولكن بعد أن توفى أحمد شوقي، يعني أحمد شوقي لم يستمع إلى قصائده الدينية في ولد الهدى وسلو قلبي، لم نجد شاعر كتب بمثل هذا العمق وهذا الجمال بالنسبة للقصائد المغناة مثل أمير الشعراء أحمد شوقي. من القصائد الجميلة لشاعر صوفي عنده النزعة الصوفية، خاصة عندما يكتب، رغم أنه كاتب أغاني عاطفية إلا أن الجانب الديني عنده كان له خصوصية وكان له جمال آخر حيث يتمتع بالنزعة الصوفية. كتب أدعية لعبد الحليم، 11 دعاء ديني لعبد الحليم، ولكن له رائعة دينية في حب وميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، ولحن هذه القصيدة ملحن بيتمتع أيضا بهذا الجانب الديني وهذه النشأة الدينية وهذه النزعة الصوفية، وهو الملحن الكبير عبد العظيم محمد. في فيلم الشيماء طبعا استمعنا إلى الصوت الساحر الفنانة سعاد محمد اللي غنت العديد من الأغاني الدينية، ولكن هذه القصيدة تعد من أروع القصائد اللي تم غنائها لمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، واستمرت مسيرة الغناء المصري في الاحتفاء بذكرى مولد الرسول الكريم كل عام، وقدم لنا الملحنون قصائد رائعة لكبار شعراء وشواعر مصر من أمثال عبد العليم القباني، محمود غنيم، محمود حسن إسماعيل، محمد عبد الغني حسن، محمد هارون الحلو، عبد الله شمس الدين، علي الفقي، روحية القليني، علي الجعار، عبد الفتاح مصطفى، ومحمد التهامي. كما تبارى المغنون بأصواتهم في برامج غنائية تحكي سيرة النبي وتترنم بذكره العطر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. Thank you.